ما هو حكم الشرع في أخ مسلم أعزف يخشى على نفسه فتنة النساء وفي مصر بالذات، وتقدم لأخت ذات دين ورضي بها ورضيت به، لكن والديه يطلبون في الزوجة أن تكون ذات نسب وأن تكون حاملة لشهادة علمية عالية، هل يطيع والديه أم يرضى بزواج المؤمنة الصالحة؟ وجد امرأة صالحة مناسبة يتزوجها ولا معها شهادة ولا معرفة فيها أنساء بنسبها إذا كان امرأة في نفسها صالحة، وليس لأنهم طاعة فيها إنما الطاعة في المعروف، لكن يخاطبهم بالتي أحسن ويجتهد في إرضائهما ولا يكون عنيفا معهما، حقهما عظيم، لكن يلاحظ الأمور بطريقة الحسنى. إنما يجوز واحد سوريا أن يطالبوا بهذا الشيء وأن يعرف النسب، يجوز لهم أن يجمعوا من العلم، لكن مسألة الشهادة والاجتهاد وأن تكون كذا وأن تكون كذا، أما النسب فهو على كل حال له وجاهة من العلم ولكن لا يضر سواء كان مولاة أو عجمية أو من قريش أو غيرها، لا يضر. إن أخركم من الله يطلع.